قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم يا مجاهد إن وقت السلم قد ولا وليس لغير سيفك قيل، ولا وليس لغير سيفك قيل. جرد حسامك وانبذن إلى الملا كل العهود فسيفك المقبول، كل العهود فسيفك المقبول. لا تركنن إلى الطغاة وقولهم إن الطغاة كلامهم معسول، إن الطغاة كلامهم معسول. يعطون من طرف اللسان حلاوة ليكبلوك عن القنا ويحولوا، ليكبلوك عن القنا ويحولوا. قم يا مجاهد لا عدمتك إنني رائم سحاب الظالمين يخيل، رائم سحاب الظالمين يخيل. سال شعاب المسلمين بكفرهم فاجعل دماء الكافرين تسيل، فاجعل دماء الكافرين تسيل. قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول. قم يا مجاهد إن وقت السلم قد ولا وليس لغير سيفك قيل، ولا وليس لغير سيفك قيل. جرد حسامك وانبذن إلى الملا كل العهود فسيفك المقبول، كل العهود فسيفك المقبول. لا تركنن إلى الطغاة وقولهم إن الطغاة كلامهم معسول، إن الطغاة كلامهم معسول. يعطون من طرف اللسان حلاوة ليكبلوك عن القنا ويحولوا، ليكبلوك عن القنا ويحولوا. قم يا مجاهد لا عدمتك إنني رائم سحاب الظالمين يخيل، رائم سحاب الظالمين يخيل. سال شعاب المسلمين بكفرهم فاجعل دماء الكافرين تسيل، فاجعل دماء الكافرين تسيل. قم يا مجاهد قد كفاك خمول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول، قم فالطغاة سلاحهم مسلول.